أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الأعذار لأهل الصلاة، وبين أيدينا اليوم العذر الثالث الذي يجعل الصلاة تختلف في هيئتها أو عددها. وقد تقدم الكلام عن عذر المرض وعذر السفر، واليوم نتكلم عن صلاة الخوف، وهو الباب الحادي عشر من كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا بالنسبة للكفار، وقاس أهل العلم عليه الباقي ممن يجوز قتاله. ستشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من العدو، إن كان الهرب مباحا. هل الهرب مباح لقتال العدو ولا فرار من الزحف؟ أقول لك في هرب مباح. ما هو الهرب المباح؟ يرفع يده، يعرف يرفع يده. ما هو الهرب المباح ليتحدث عنه المصنف؟ أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. حالتان اللاتي أو اللتان اللتان يباح فيهما الرجوع، وليس هذا رجوعا فرارا من الزحف، إنما لينضم إلى كتيبة أخرى أو ليطلب العون من الجيش الذي وراءه. المهم في مثل هذا تشرع صلاة الخوف. يدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا، فالسبع أيضا يدخل في ذلك مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، يريد أن يعتدي على ماله أو على أهله، والغريم الظالم. الغريم اللي هو من هو الغريم؟ صاحب الدين، صاحب الدين، والغريم الظالم وغير ذلك. صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف وأجمع الصحابة على فعلها. تشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول، طبعا اشطب على كلمة الشرط، يكتب الأول، تشرع بشرطين الأول، لكن إذا قلنا الشرط الأول الشرط الثاني تكون يعني ركاكة في الأسلوب، الأسلوب العالي، تقول شرطين: الأول كذا والشرط الثاني كذا. الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، ده قلنا في قتال الكفار البغاء المحاربين. الشرط الثاني أن يخاف هجوم العدو على المسلمين حال الصلاة، يأتي إن لم يكن يخشى ذلك أو يخافه فلا يصلي صلاة الخوف. إذا صلاة الخوف يكون قتال يحل من يحل قتاله كالكفار والبغاة والمحاربين، الامر الثاني ان يكون الخوف من هجوم العدو اثناء الصلاة حال الصلاة، لكن لو امن الناس ان يصلوا بلا هجوم فلا يصلون الصلاة الايه الخوف. وصلاة الخوف لها كيفيات كثيرة، الا انه لاننا ندرس كتاب الفقه الميسر فذكروا اشهر هذه الصور، اشهر هذه الصور وهو ما جاء في حديث سهل بن ابي حكم الانصاري رضي الله عنه، وهي اشبه بالصفة المذكورة في القرآن في سورة النساء الآية التي ذكرناها الان، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب وفيها نكاية بالعدو. الصورة ان يقسم الجيش الى قسمين الى طائفتين، طائفة تصف خلف الامام هو القائد، في الحديث حديث سهل طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى الطائفة الاخرى تجاه او وجاه العدو، فتصلي هذه الطائفة ركعة مع الامام ثم تثبت او يثبت الامام وتتم هي لنفسها، فاذا اتمت سلمت وقامت تجاه العدو، وتأتي الطائفة الاخرى التي لم تصلي فتصطف فيتم بهم الصلاة ويبقى مكانه لا يسلم حتى يأتوا بالركعة لأنفسهم إن صلوا ركعة واحدة، ثم يسلم فيسلم معه. مرة ثانية يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تجاه العدو تبقى في الميدان وطائفة تصلي مع الإمام. تتخيل أن الصلاة ركعتين، أن الصلاة ركعتان، أن الصلاة ركعتان، تصلي الطائفة مع الإمام ركعة وتصلي وحدها الركعة الثانية والإمام يبقى مكانه، فإذا أتمت الركعة الثانية سلمت وانصرفت جبهة تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي بعد فتصلي مع الإمام كم ركعة؟ ركعة واحدة، ويبقى الإمام لا يسلم يثبت مكانه حتى يأتوا بالركعة لأنفسهم ثم يسلم بهم جميعا. وهذا أمر يبين حرص الإسلام على وحدة الأمة وسد الذرائع المؤدية إلى الفرقة والشقاق، وإن كانت في ظاهره، يعني الظاهر لو فعلوا الصلاة مرتين مرة مع هذا الإمام ويصف وفرقة ثانية أو طائفة ثانية تصلي بإمام آخر، ظاهرة أن هناك كم إمام؟ إمامان، أنهما إمامان، رغم أن المقصود ليس كذلك والحال حال حرب. يعني لو واحد منا تكلم يقول ليه ليش انت عملت كده دوت؟ ما تصلوا ركعتين مع إمام ويأتي الإمام الثاني، إيه لازمة يقسموا ويروحوا ويجوا ويثبتوا؟ فائدة ذلك هو درء كل ما يمكن أن يكون سببا في شقاق أو فرقة. فلما كانت الصورة لو صلوا خلف إمامين أن هناك إمامين لم تقبل هذه الصورة، وحصل هذا التحرك الشديد والتغيير الشديد لدرء ذلك، وهذا من الأبواب العظيمة التي تبين درء المفاسد في الإسلام. فلأن هذه مفسدة قد تحصل عند ضعاف القلوب والمرضى دفعت هذه المفسدة، دفعت هذه المفسدة بهذه الكيفية للصلاة، ليبقى الإمام كم إمام؟ إماما واحدا. فاعتبروا الحرب عذرا فسميت صلاة الخوف هذه من صلاة أهل الأعذار. يبقى الأعذار اللي أخذناها في الفقه الميسر كم؟ العذر الأول السفر أو المرض، والثاني السفر، والثالث الحرب أو الخوف في حال الحرب. صلاة العيدين، العيدان هما الأضحى والفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود يتكرر في نفس الوقت من كل عام. وصلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذلك الصحابة من بعده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعيدين حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميته. إذا كانت المرأة المأمورة بالقرار في البيت تؤمر بالخروج في ذلك اليوم لتلك الصلاة، فهذا بيان لعظيم فضلها وأهميتها. فإذا كان الأمر النساء بذلك فيكون الرجال من باب أولى. ولهذا من أهل العلم من يقول أنها فرض عين. شروط صلاة العيدين: أولا دخول الوقت، ثانيا وجود العدد المعتبر، ثالثا الاستيطان. الشرط الأول دخول الوقت، فلا تجوز قبل وقتها. وما وقتها؟ وقتها كوقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال، يعني تقريبا من بعد الشروق بربع أو ثلث ساعة إلى ما قبل الظهر بربع أو ثلث ساعة. ويسن أن تعجل الصلاة في عيد الأضحى في أول الوقت، ويسن تأخيرها يوم عيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لأجل النحر أو التضحية، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر من لم يكن قد أداه، فنؤخر الفطر حتى يخرج زكاة الفطر من لم يخرجها، عنده فسحة من بعد الفجر إلى صلاة العيد عيد الفطر. وأما الأضحى فإنه يحتاج النسك بعد الصلاة، يحتاج أن يعجل النسك، هذا الذي يحتاج وقت، فذكرنا بصلاة الأضحى في أول الوقت. يبقى الشرط الأول هو دخول الوقت، ووقتها هو وقت الإيه؟ هو وقت أو كوقت صلاة الضحى. ثانيا وجود العدد المعتبر، ثلاثة أشخاص، لأن المشهور أن أقل ما يطلق عليه الجمع هو ثلاثة. والاستيطان، معنى الاستيطان أنه مقيم في الوطن، يعني غير مسافر، أنه مقيم غير مسافر. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى صلى الله عليه وسلم، والقصد من ذلك إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع إذا كان بالناس عذر، كالمطر، كالريح الشديدة، ونحو ذلك من الأعذار التي اعتبرها أهل العلم. فالأصل أنها تصلى في الخلاء في الصحراء خارج البنيان، ولكن لو أصاب الناس كمطر أو ريح أو نحو ذلك من الأعذار جاز لهم أن يصلوا في المسجد الجامع. صلاة العيد صفتها أنها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، استفتاح الصلاة، وقبل أن يتعود يكبر ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، فهذا طبعا غير تكبيرة القيام. ففي حديث عائشة مرفوعا قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع يرفع يديه مع كل تكبير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ثم يقرأ بعد الاستعاذة ويقرأ الفاتحة. وفي الأولى يسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لحديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. فيراعى الإتيان مر بهذه ومر بهذه حتى نصيب السنة، حتى نصيب السنة. ونلاحظ دائما ونراعي ظروف المصلين فنأخذهم بالأرفق، نأخذهم بالأرفق. وهذا يختلف طبعا باختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص، فننظر وهذا يكون هذا النظر للإمام ويتحرى فيه ظروف المصلين ما استطاع، فهذا أصل عندنا. وموضع الخطبة كما سمعتم في العيدين بعد الصلاة، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ولا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاء صلاة العيد، لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هي صلاة ذات اجتماع معين لا تشرع إلا على هذا الوجه، لا تشرع إلا على هذا الوجه، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل، يلزمه الدليل. العيد له سنن، العيد له سنن. يسن أولا أن تؤدى صلاة العيد كما سمعتم في مكان بارز واسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشريعة، إلا أن يكون لعذر كالذي قلنا. ثانيا يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، وهذا ذكرناه. ثالثا أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على ثمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، حتى يصلي. رابعا من السنن يسن التكبير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا، ويبكر ليدنو من الإمام ويحصل له فضيلة انتظار الصلاة. ويسن له ما يسن يوم الجمعة من التجمل والاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب. سادسا أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لأمور الدين، فيحثهم فيها على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية. هكذا قال. ولكن السؤال، أرأيتم لو حثهم على زكاة الفطر كيف وقد فات وقتها؟ احنا قلنا وقتها الى ان يصلي الناس، وقد فات وقت زكاة الفطر. تبقى تبعة ذلك، فيلزمه ان يخرجه، يلزمه ان يخرجه ولو بعد الصلاة. ولكن لا اراه مناسبا ان يذكر زكاة الفطر في ذلك، ولكن ينبه من فاتته انه يلزمه اخراجها. وان كان يوم الاضحى رغبهم في الاضحية لان وقتها متسع حتى في الأيام التي بعدها، ويبين لهم أحكامها لا على وجه التفصيل، بل المهم منها والظاهر الذي قد يغفل أو الشيء الذي قد يغفل عنه. يكون للنساء في الخطبة، خطبة العيد، نصيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يتم ويفرغ من الصلاة يخطب النساء ويعظهن ويذكرهن يوم العيد. فإذا كنا لا نفعل هذا اليوم فينبغي أن نجعل لهن حظا من الخطبة. يا معشر النساء، ونذكر الحمد لله صار عندنا الميكروفونات ووصول الصوت يبلغهن، يعني كان يخصهن لأن البلاغ لا يصل إليهن، لأن الطبيعي أنهن يكون في مكان خلف الرجال، والمكان احنا في فلاة او في صحراء او في بادية، فغالبا لا يصل اليهن الصوت. اما اليوم فهذا موجود، ولو فعل انسان من ذلك لا نقول له انت خالفت، بل يكون متبعا للسنة. نقول على الاقل ان يكون لهن حظا من الخطبة، ان يكون لهن حظا من الخطبة. السنة السابعة ان يكثر الذكر تكبير وتهليل، لان الله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر بهذا التكبير الرجال في الطريق وفي السوق وفي المسجد، ويسر بها او بهذا بهذا التكبير النساء. يسن مخالفة الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق، والحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. التهنئة، تهنئة الناس بعضهم بعض اليوم العيد، وهذه يعني ما هناك صيغة معينة نقول يتقيد بها الإنسان، ولكن مما ورد عن بعض السلف قولهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونحو ذلك. والمقصود يا أخواني هو إظهار البشر والبشاشة والفرح وإصلاح ذات البين، هذا هو المقصود، لأن بعض الناس يعتبرها أنها يعني نسك تقبل الله تقبل الله تقبل الله. المقصود إظهار البشر والفرح، تظهر لإخوانك ذلك في إقبال وسرور وابتسامة وحسن القول. ليس المقصود تقيد بكلمات بعينها، المقصود الكيفية التي تؤدى بها والذي يحصل من ورائها من تأليف القلوب وإدخال الفرح والسرور إليها. حد عنده سؤال في صلاة العيد؟ الباب الثالث عشر، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء أي طلب السقيا، فالألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل تفيد الطلب. استطعم أي طلب الطعام، استسقى يعني طلب السقيا، استعلم يعني طلب العلم استعلام، وهكذا دخول الألف والسين والتاء تفيد الطلب. فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الطلب له طريقة في الشرع سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، في حديث عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. السبب الداعي هو حصول القحط، إذا انحبس المطر أو حصل قحط فإننا نصلي صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وإحنا قلنا صلاة العيد كصلاة الضحى، فوقتها هو هذا الوقت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صفتها كصفة صلاة العيد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، ويستحب أيضا أن تفعل في المصلى كالعيدين، وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كالعيدين، وتكون قبل الخطبة كالعيدين، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. المقصود أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة الايه؟ العيد. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كان، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، يطلب السقيا في سجوده، ويستسقي الإمام أيضا على المنبر في صلاة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نخرج لصلاة الاستسقاء، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وأمرهم بالخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأن هذه كلها أسباب للقحط ومنع الخير من الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يتنظف لها ويتطيب ويلبس أحسن الثياب والزينة، لا، يفعل كل ما فعله يوم الجمعة إلا هذا الشيء، أنه لا يتطيب ولا يلبس أحسن الثياب والزينة، لأنه يريد أن يظهر المسكنة لا أن يظهر الفرح. إذن هي شابهة العيدين في كل شيء إلا في أشياء، منها أنه لا يتطيب ولا يلبس أحسن الثياب ولا يلبس الزينة، ولكن لا يعني هذا أنه يخرج متسخا قذرا أبدا. يتنظف، ولهذا قلنا يتنظف ولا يلبس الزينة ولا يتطيب، لأن اليوم يكون يوم مسكنة، يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا خشعا متذللا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يسمى أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، خطبة واحدة بعد الصلاة، خطبة جامعة شاملة يأمر فيها بالتوبة والصدقة، ويكثر في الخطبة من الاستغفار، ويكثر من الدعاء لطلب الغوث طلب المطر. كان يقول مثلا ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مريئا أو مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى كلمة مريئا يعني سهلا طيبا، ومريعا من المرعى أي خصبا، أي يخصب الأرض يجعلها خصبة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، نحو ذلك من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه في هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، لأنه لو فعل هكذا يبقى في ظل ما يرى البياض، يفعل هكذا حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء لصلاة الإيه؟ الاستسقاء. ويرفع الناس كذلك أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه أسباب للإجابة ويرجى بها الإجابة. السنة التي ينبغي فعلها في ذلك الوقت أن يكثر من الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الدعاء يستقبل القبلة ويحول رداءه. حد يعرف يعني ايه يحول رداءه؟ ما معنى يحول او حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه؟ حد مش عارف زي مين على العرش يرفع ايده؟ اللي عارف يرفع ايده. عايزين واحد لابس رداء؟ فيش حد لابس رداء؟ او العباية او جاهل؟ تعرف محمد؟ ايوه ايوه. بعد اذن استقبل دكتور الناس، جزاك الله خير. ويلبسوا على الوش تاني، فعايزين نجيب جاكيت بوشين لصلاة الاستسقاء. الله عليك ده بوشين طيب. ده تحويل الرداء. ليه؟ قالوا لأنه يشير إلى تبدل الحال، إذا كأنه فعله ثقة بالله أنه سيبدل الحال من هذا الحال إلى الحال الآخر، من القحط إلى المطر والغيث. واضح، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حول إلى الناس ظهره في الدعاء ملتفت للقبلة واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، فهذا تفاؤل بتحويل الحال. من سننها أيضا أن يخرج إليها جميع المسلمين حتى النساء والصبيان، ويسن الخروج بخضوع وخشوع وتذلل، وعند نزول المطر يقف في أوله ليصيبه، يصيب هذا المطر. وأيضا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف. وإذا كثر المطر وخيف الضرر يسن أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب، الضراب هي الجبال الصغيرة، اللهم على الضراب والآكام جمع الأكمة تل، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يدعو بتحويل المطر إلى هذه الأماكن حتى لا يؤذي الزرع ولا يؤذي الناس والمباني. فهذه سنن صلاة الاستسقاء. حد عنده سؤال في صلاة الاستسقاء؟ تفضل. خطبة واحدة بعد الصلاة، خطبة الاستسقاء، خطبة واحدة بعد الصلاة. صلاة الاستسقاء من عند سؤال ذلك فيها؟ كالعيد، كالعيد تمام. نعم نعم. اللي هي ايه؟ الخلاء، ما احنا قلنا مش معنى. نعم اي يخرج الخلاء كالعيد تماما. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف. الكسوف هو الحجاب ضوء احد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد. وكسوف وخسوف بمعنى واحد، صلاة الكسوف صلاة الخسوف، وهي مشروعة تخويفا للعباد حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكسوف يخوف الله به عباده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا للحياة، وإنما يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. وصلاة الكسوف رجح المصنفون أنها واجبة، قال وصرح بذلك أبو عوانة في صحيحه، وذكر هذا عن أبي حنيفة، وأجراه الإمام مالك مجرى الجمعة، وقوى الإمام ابن القيم القول بوجوبها، وهو ما أيده شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يأتي صار، بالعكس لما جاء وقتها في عهده صلى الله عليه وسلم في عصره خرج فزعا إليها. هذا غير أنه قال إنما يخوف الله بهما عباده. كل هذه الصيغ جعلت كثيرا من أهل العلم يقولون بوجوب صلاة الكسوف، بوجوب صلاة الكسوف. ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى انتهاء، إلى ذلك إذا رأيتم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجليا. صلوا إذا رأيتم، إذا مع ابتدائه، حتى ينجليا أي إلى انتهائه. وهي ركعتان، صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهار الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا يسكت، بل يقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة طويلة ولكن دون السورة الأولى، أقصر من السورة التي قبلها اللي كانت في الايه؟ لأن الركعة الأولى هو الاثنين الركعة الأولى اللي كانت قبل الركوع، اللي كانت قبل الركوع، واضح؟ ما الثانية بدأت تبقى قبل الركوع، قبل الركوع الأول، خلاص؟ ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، يبقى صلى كم ركعة؟ ركعتين. بكم سجدة؟ بأربع سجدات. وكم ركوع؟ أربع. خلاص. في كل هذه الركعة الثانية والحالة الثانية دائما دون الايه؟ دون التي قبلها، حتى في نفس الركعة. يعني مثلا تخيلنا انه قرأ في الركعة الاولى في بعد التكبير في الإحرام، قرأ بالفاتحة والبقرة، ثم ركع ركوعا طويلا وقام يقرأ بالفاتحة وآل عمران دون الأولى. طيب، يأتي في الركعة الثانية عنده أيضا تكبيرتان بينهما في فاتحة وسورة تكون دون آل عمران، وفي المرة الرابعة دون التي قرأ بها في المرة الثالثة، وهكذا. يعني أطول، أقل، أقل، أقل. وكذلك الركوع، الركوع الأول أطول من الثاني، السجود الأول أطول من الثاني، وهكذا. لقول جابر رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يقعون على الأرض، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. واضح؟ واضح؟ في حد عنده نفس فيها؟ يبقى ركعتين، ولكن كل ركعة فيها ركوعان وليس ركوعا واحد. وبعد القيام من الركوع الأول يقرأ مرة ثانية الفاتحة والسورة. هذا هو الجديد في هذه الصلاة، إن فيها بالنسبة للصلوات جديد بالنسبة للصلوات الأخرى، يعني إن فيها ركوعان في الركعة الواحدة. الأمر الثاني أن فيها إطالة. في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال بالوجوب، هو قال بذلك يعني له وجه الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عادته أن يفعل هذا من الإطالة حتى يخر الناس واقعين على الأرض. فهذا بيان أن الأمر دوت ليس فيه اختيار، وإلا كان إذا خير اختار دائما الأيسر صلى الله عليه وسلم. فعلم الأمر كان على الوجوب والله أعلم. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف، يحذره من الغفلة والاغترار بالدنيا، يأمره بالإكثار من الدعاء والاستغفار، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظ الناس. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء، قبل انجلاء وظهور الصح مرة ثانية وظهرت الشمس أو القمر، إنما يذكر الله ويكثر من الدعاء، يبقى هما ركعتان لا زيادة. فإن فعل وصلى ولا يزال الكسوف مستمرا، يبقى ذاكرا لله عز وجل مكثرا من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. شوف يا اخوان ازاي بنتعامل مع الايات اللي فيها تخويف من الله. يبقى لما يخوفنا الله عز وجل بشيء ينبغي ان نخاف ونظهر الذله والمسكنه والخوف، غير ذلك من الاجتراء على الله. من خالف فقد اجترى على الله، وما قدر الله حق قدره. واذا تم الانجلاء وهو في الصلاه عكس الحاله الاولى، انه اتم ولا يزال الشمس لم تجد يدعو. طب واذا تمت وهو لا يزال في الصلاه، يخفف الصلاه ولا يقطعها، ما يقول خلاص نقطعها ونكتفي باللي صلينا به لاني ظهر الشمس، لا، يخفف الصلاه، لكن لابد ان يتمها على الهيئه الايه؟ على الهيئه المذكوره. واعتقد ان الان يعني هناك يقولون ان الكسوف سيستمر ساعتين، سيستمر ثلاثه، فيمكن للامام بذلك ان يقدر للصلاه قدرها. بقي لنا في الصلاه باب واحد، وهو باب صلاه الجنازه واحكام الجنائز، وهذا باب طويل، وهو موضوع درسنا القادم ان شاء الله تعالى. وبذلك نكون اتممنا كتاب الصلاه. يبقى المره القادمه هنكون اتممنا كتاب الصلاه. المرة التي بعدها سيكون عندنا اختبار في كتاب الصلاة كله، اختبار في كتاب الصلاة كله، وهما اختباران لا اختبارا واحد. احنا الكتاب اللي بندرسه كتاب الفقه الميسر، ودراسته المقصود منها أمران: الأول أنها بداية ومقدمة لطالب العلم، أنها بداية ومقدمة لطالب العلم، وبالتالي يكون امتحان لطالب العلم. ثانيا أن فيها ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم، كل مسلم يصلي العيدين، يصلي الكسوف، يصلي الاستسقاء، وأكثر المسلمين لا يعرفون كيف يصلوا. ولهذا كتاب الفقه الميسر يا إخواني هنجعل فيه امتحان، احنا قلنا امتحان في الصلاة، هنجعل امتحان ينبغي أن يجيب هذا الامتحان كل المسلمين، كل المسلمين. وإذا ما خدتش فيه 100% يبقى لازم ترجع وتذاكر، يبقى في شيء عليك في الدين وأنت مش عارفه وأنت جاهل به. فما عذرك بالعلم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى المرة بعد القادمة، يعني بديكوا فرصة 14 يوم، يعني اللي ما ذاكرش يذاكر من اليوم للمرة بعد القادمة 14 يوم. هيكون في امتحانين، امتحان لازم تاخد فيه 100%، لو ما خدتش فيه 100% تبكي على حالك، لأن تكون بتدعي انك طالب علم وتدعي انك داعية وانت مش عارف اصلا ألف به الاسلام التي ينبغي ان يعرفها العجائز. دي رقم واحد. وبعد ما تاخد الامتحان ده اللي هو المفروض كل واحد يجاوبه، تاخده وتروح البيت تجلس كده، خذي حل ده من فلان، تعرفي اجابة الاسئلة دي؟ لقيتها مش عارفة، يبقى فرض عليك تعلمها. دين الله الصلاة، مش نتكلم في لا في بيوع ولا في جهاد ولا في مواريث، نتكلم في الصلاة. تاخذ امتحان وتروح البيت وتشوف زوجتك تعرف اجابة الكلام ده ولا لا. امتحان سهل، مش هنجيب فيه غير العناوين. اذكر صفة صلاة الاستسقاء، 1-2 دي ركعتين، 4 ركعات ب4 سجدات، ونطيل الصلاة بس 10 على 10. مش هقول لك كل حديث جابر ولا حديث سمرة ولا حديث فلان ولا فلان، مش مطلوب منك أدلة ولا تفاصيل، بس بعرف انك عارف صفة الصلاة، متى تصلى لما يكون في قحط، متى كذا، بإجابة ميسورة جدا وسؤال سهل جدا. مفيش حاجة اسمها مش عارف، مش عارف اتعلم، مش عارف احضر، انت منتظر انه هيسكب لك العلم في قلبك واذنك؟ لا، العلم بالتعلم، مش متعلم تعالى وتعلم، مش متعلم خذ الكتاب واقرا. كتاب الفقه الموسع كله، فقه كامل، وده ده كلام واسع، موسع في الكتاب. هتلاقي الكتاب في النهايه لو كتب بالخطوط العاديه مش هتعدى 200 صفحه كله، مش عبادات فقط، لا ده عبادات ومعاملات والمواريث والحرب والسلم، كل الفقه يعطيك ألف به فيما ينبغي أن يعرف كل مسلم. عارف الكلام ده يعمل ايه في الحرب، يعمل ايه في السلم. فالناس يصلون بلا فقه، ويحاربون بلا فقه، ويتزوجون بلا فقه، ويطلقون بلا فقه، ويتوارثون بلا فقه. يبقى مسلمين ازاي؟ أسلم لله، معنى الأحكام اللي نزلت من عند الله في كل حياتي بيطبقها، ده معنى إسلام المسلمين. فالاختبار الأول هيكون اختبار ميسور لما ينبغي أن يعلمه كل مسلم. الاختبار الثاني زي ما قلنا إن ده مقدمة لطالب العلم، هو هتجيب الاختبارين، الاختبار الأول كل الناس تجيبه، الاختبار الثاني لمن ادعى أنه هيبقى طالب علم، الاختبار الثاني لمن ادعى أنه عايز يبقى طالب علم، أو لمن ادعى أنه بيدعو إلى الله، تدعو إلى الله والناس تسألك وتتكلم في بيوع أنت مش عارف أحكام بيوع، يسألوك في زواج وطلاق وأنت مش عارف ألف به أحكام زواج وطلاق. لكن اختبار طلب العلم هيكون فيه أذكر الدليل على كذا، ما معنى كذا، ما معنى كذا لغة، ما معنى كذا اصطلاح من طلب العلم. أنا بقول دي مقدمة، لازم ما كانش يعرف المقدمة الميسورة ما يقول له كتاب صلاة الاستسقاء واخد لها صفحة، صفحة مش ورقة، أما لما ياخدها في 50 صفحة و60 صفحة ما يعمل بحث يعمل ايه؟ فلو ما كانش عنده هذه النواة، هذه البذرة الطيبة الصالحة من الدليل على هذه المسألة الأم في هذا الباب، ما هيبني فقه ازاي؟ لأن للأسف احنا عندنا الوقت ادعاء كاذب، ادعاء كاذب، كل واحد يقول طالب علم طالب علم، واللي رايح يخطب واحدة يقول لها انا طالب علم عند شيخ فلان وتقص عليه ولا طالب علم ولا يعرف حق عليه. هذا حال اكثر من 99 من مدعي العلم. صحيح اكثر من حال من 99%. ده يعني 99% انا بالغ. هو اعلى من ذلك بكثير. حال اكثر الناس طالب علم اخواني له اصول. فعندنا هذه حاجه بيسموها الفقه المياسر. ومثل كثير من الشرط هذا الكتاب مختصر الفقه الاسلامي، الملخص الفقهي لشيخ الفوزان، اي كتاب مختصر في الفقه بيفتح لك المواضيع، يعرفك مواضيع الاسلام ايه؟ الاصول اللي مشي عليها ايه؟ تتعامل بها. فان شاء الله تعالى المره القادمه هنتم كتاب الصلاه، عندنا صلاه الجنائز، صلاه الجنازه واحكام الجنائز. الاسبوع الذي بعده يعني بعد 14 يوم من اليوم يكون في امتحانين. الامتحان قبل صلاة المغرب، الاختبار قبل صلاة المغرب بساعة، يعني الساعة الرابعة. خلاص اي حد يجي بعد يقول لي عايز اطلب العلم وكذا شيخ مش عارف، اقول له ما اعرفكش. انت حتى الامتحانات الميسرة دي يقول لي لا اقول له ما اعرفكش. احنا الميسر بداية نعرف انك تنفع ولا تنفعش، تنفع ولا تنفعش، لان ده ابسط شيء. واحد والدليل كذا، اثنين والدليل كذا، خمس مسائل من 50 مسألة لا يذكر تفريعات ولا شيء. فإن لم يتقن ذلك فماذا سيتقن؟ فعندنا اختبارين. الاختبار الأول كما قلت لكم مكرر لكل الناس، هتاخده تطالب زوجتك أنها تجيبه، تطالب أمك وأباك، تسألهم بطريقة حسنة. الكلام ده يقولوا أنه أساس، أساس الأساس في الدين، في الفقه الإسلامي. فالمفروض أنك إذا لقيت غير المسلمين وبيسألوك على الإسلام عشان تقف يقول لك ونظام الإسلام عندكم إيه في موضوع كذا وكذا، تبقى واقف كده مش عارف تقول حاجة. إزاي؟ قالب فيه الإسلام مش عارفه؟ تجهله؟ يا إخواني رجاء الاهتمام بهذا الأمر، رجاء الاهتمام بهذا الأمر. لازم يكون لك أساس في العقيدة، ويكون لك أساس في الفقه، ويكون لك صور من القرآن لازم تتقنها تماما عشان تفسرها ومعناها. ما لا تقرأ بها في الصلاة والثلاثة تفهم معناها. فدي ثلاث حاجات أساسية. كتاب مختصر في العقيدة، مثل مثلا 200 وسؤال وجواب في العقيدة، مختصر معارج القبول، هو قريب من حجم هذا الكتاب، لكن مختصر لكتاب كبير جامع لمسائل العقيدة جلها. وكتاب مختصر في الفقه زي كتاب الفقه الميسر الذي ندرسه في هذا اليوم. وعندك شيء ميسور في التفسير ولا يكون جزء عام، تعرف تفسير آيات السور، تقرأ بما تفهم، لكن تقرأ وانت مش فاهم ده أخواني مش على سبيل الترغيب، على سبيل الإيجاب لدين الإسلام. وبعد ذلك ازدد من العلم ما شئت ونعم ذلك. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يريد الله به الخير يبقيه على جهالته لا يفقه دين الله. والفقه ليس معناه دراسة الفقه، الفقه معناه التفقه. فالعقيدة تدخل في هذه الكلمة، الحديث يدخل، التفسير يدخل. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.